حصان حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثان لحوم الغوافل. حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. مهلبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وإن الذي قد قيل ليس بلائط بها الدهر بل قول امرئ بيماحل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. فكيف وودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان رزال وليغفر لك الله لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.